أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب، وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين. قال: فزيادته في التصور، ها نحن في آخر وقفة من مسألة مغايرة الوجود للماهية. الشيخ الطوسي رحمه الله بعد أن ساق 7 من الأدلة لإثبات أن الوجود مغايرا للماهية تعرض لما استدل به الخصم، وكان دليل الخصم أن الوجود ليس من الجواهر حتى يكون قائما بذاته، وإنما هو قائم بغيره. وعلى هذا الأساس فذلك الغير إن كان موجودا هذا يعني إما أن يلزم تقدم الوجود على نفسه وهو باطل، أو يلزم أن يكون ذلك الوجود مغايرا للوجود المقوم، وهذا يعني أن الماهية الواحدة يجتمع فيها أكثر من نوع من الوجود، وهذا أيضا باطل. وإن كان الموصوف المقوم معدوما فكيف المعدوم يقوم الموجود؟ هذا أيضا ليس بمقبول. فكان رد الشيخ الطوسي رحمه الله على هذا: نحن نلحظ الوجود المجرد، نلحظ الوجود المجرد في عالم الذهن، هذا الوجود المجرد إما نحمل عليه صحيح، أو هذا الوجود المجرد إما بل أن نحمل عليه أو نسلب منه، أو نقول نحن نلحظ الماهية المجردة، الماهية بما هي هي، من دون أن نفرضها موجودة أو أن نفرضها معدومة، ثم نحمل عليها الوجود أو العدم. فنقول ماهية الإنسان، ومثلنا نقول العدد إما زوج وإما فرد، هذا العدد اللي جعلوا عن حملنا عليه الزوجية أو هذا العدد فرد. إن كان زوج تقول العدد زوج، إذا كان فرد تقول العدد، هذا تناقض. يقول لا، نلحظ ما هو من دون أن نفرض جن أو فرد ثم نقسمه، إما هذا جار الإنسان امرأة، أن إما رجل وإما امرأة، أي الإنسان المجرد، إنسان مجرد في ذهننا هو امرأة، كلي الإنسان لو رجل لو امرأة. هذا الإنسان هو لابد إما أن يكون إنسان اللي خليته في ذهنك، نقول مين خالف فرصه رجلا، ثم نقول الإنسان اللي فرصته هو رجل عمل شيء على نفسه، أو فرسته رجلا وحملت عليه الرأي ذهن مفروض أنه رجل، أقول لازم تقدم شيء على نفسه، أو أقول الإنسان الذي فرسته في ذهني رجل هو هذا الإنسان. يقول أنا أقول إنسان المجرد، طور إنسان للرجل فرضه لا ولا امرأة، رجل وإلى الامرأة، وهكذا فيه. طيب يقول: ولكن بل أنت هذه الفائدة، فزيادته تصور، فمغايرة الوهية إنما هي تصور. يوم خارج فرد ما هي بحدها مستقلة وتجيبون فرد وجود مستقل، أكو عندنا هيك شيء برا؟ ماكو. دائما الماهية يعني شنو هو؟ موجودة. مو بالإمكان أن تكون ماهية في الخارج من دون وجود، ولا بالإمكان أن يكون في الخارج وجود بلا ماهية. هاي المغايرة في عالم الذهن. مثل مولانا العدد، العدد في الخارج عندكم فرد عدد لا هو زوج ولا هو فرد، فرد رقم عندنا اللي لا هو زوج ولا هو فرد ما عندنا. ولكن اذا هاي المغايرة بين الزوجية وبين العددية، هذه وين هاي المغايرة؟ ها، في الذهن والتصور. اما في الخارج احنا ما نقدر انه نوجد فرد عدد لا هو زوج ولا هو فرد، لابد اما ان يكون زوج واما ان يكون فرد. هذه المغايرة انما هي في الذهن. فزيادته يعني فمغايرة الوجود للماهية إنما هو في التصور والذهن. خلاص. طيب أكو هنا خلا أطبق هالمقدار بس في التطبيق. اليوم عندنا نقطتين لابد أن نتوقف عندها. خلي نقرأ. أقوله هذا نتيجة ما تقدم. الشيخ الطوسي رحمه الله سعى جادا في أن يثبت أن الوجود مغايرا للماهية. نقول لزين احنا عدنا برا شيء اسمه تفاح وشيء اسمه برتقال، اكو تغاير بينهما لولا؟ اكو. يمكن واحد يجيب تفاح ويجيب برتقال، اكو مغاير. يمكن تجيب لنا فرشي اسمه وجود وفرشي اسمه مثلا ماهية؟ يقول لا، في الخارج متحدة. مو بالإمكان أن تأتي ماهية في الخارج بلا وجود، أو يأتي وجود عار عن الماهية. نعم هذه المغايرة وين؟ في الذهن. ها، أقول هذا نتيجة ما تقدم، وهو أن قيام الوجود بالماهية المجردة، وهو أن قيام الوجود بالماهية رحمكم الله بالماهية المجردة. المجردة يسميها من حيث هي هي، من حيث هي هي يعني المجردة عن أن نفرضها موجودة أو أن نفرضها معدومة. إنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي، لاستحالة تحقق ماهية من الماهيات في الخارج، في الأعيان يعني في الخارج، منفك عن الوجود. صحيح؟ فكيف تتحقق المغايرة؟ فكيف تتحقق الزيادة؟ مستحيل برا أن تأتي ماهية بلا وجود أو وجود عار عن الماهية، فما تصير مغايرة. فكيف تتحقق المغايرة في الخارج؟ صحيح؟ وكيف تتحقق القيام بالماهية في الخارج؟ ما يصير يرحمكم الله، ما يصير. هم مغايرة، الوجود مغاير للماهية في الخارج إلى وجود مستقل، وفي نفس الحين مولانا الوجود يقوم بالماهية. إذا الوجود يقوم بالماهية يمكن أن يكون متغايرا وزائدا عليها، أو لابد أن يكون عينها لابد أن يكون في الخارج. بل وجود الماهية زائد، هذه هنا مهمة شوي دققوا، هنا عندنا وقفة. بل وجود الماهية زائد على الماهية في نفس الأمر. في نفس الأمر أنا أبينها بكلمة واحدة، يعني في الحقائق الذهنية. هذه لخصوها في نفس الأمر. بل وجود الماهية زائد على الماهية في الحقائق الذهنية. هذا في نفس الأمر حقائق الذهنية. خليني اشرح الحقائق الذهنية. شوفوا الأمور الذهنية، إما أن تقاس إلى أمر، إلى أمور خارجية أو إلى أمور ذهنية. إهنان في الخارج قد نحمل الأمر الخارجي على الموضوع الخارجي، نقول الإنسان حيوان، الإنسان له وجود خارجي لا، والحيوانية اثنينات. فرد واحد يجي يقول أيها الناس، أيها الناس، نقول له نعم خير. يقول الإنسان حيوان، نقول لها قضية خارجية لو ذهنية، يقول لا خارجية، نقول له طيب نروح نكون شنو فرد إنسان ونعرض على التحليل والاختبارات نشوف فيه شيء من الحيوانية أم لا. إذا طابق صحيح فيه شيء من الحيوانية نصدق كلامه، إذا طلع ما في شيء من الحيوانية نعرف كلامه شنو باطل. الأمور الخارجية تقاس بماذا؟ بالخارج. طيب، ومرة يكون موضوع خارجي ولكن نحمل عليه أمر ذهني، نقول الإنسان ممكن، الإمكان أمر ذهني لو خارجي؟ أمر ذهني، أكو شيء بالخارج اسمه إمكان؟ ها سيدنا ما، ولكن الإنسان إلى وجود خارجي. أو أحيانا يعني نحمل الأمر الذهني على الموضوع الذهني، نقول الإمكان يقابل الامتناع، الإمكان المطلق مو الخاص، الإمكان اللي يشمل واجب الوجود واللي يشمل ممكن الوجود، مو شكل الإمكان يقابل الامتناع. الإمكان وجود خارجي لو ذهني؟ ذهني. والامتناع ذهني. ذهن. القضايا الخارجية قلنا كيف نتحقق صدقها من كذبها؟ قلنا نروح نحقق في الخارج. أما القضايا الذهنية اللي هي صارت على قسمين، القضايا الذهنية مرة يكون موضوعها خارجي والمحمول ماذا؟ ذهني. ومرة يكون الموضوع والمحمول ذهن. هاي شلون نتحقق صدقها من كذبها؟ نروح في الخارج نشوف الإمكان ونشوف الامتناع ونشوف صحيح اكو تقابل بينهما، أو نروح في الخارج نشوف الإنسان حتى أنه نراه ممكن أم لا، الإمكان هو ما إلى وجود خارجي. يقول هذه نتحقق صدقها من كذبها بالعقل الفعال يسموه. العقل الفعال مقصودهم العقل النشط. العقل النشط يعني العقل يروح يبحث عن البراهين وعن الأدلة ويسوي سبر ويسوي تقسيم ويسوي استدلال ويجمع ويطرح ويقسم إلى أن يوصل إلى نتيجة أنه هل صحيح الإمكان يقابل الامتناع أو ليس بصحيح، هل الإنسان ممكن أم ليس بممكن. هذه التحقق في أنه هل أمور الذهنية صحيحة أو مو صحيحة يتكفل بها العقل الفعال، فلما تثبت يوصل العقل إلى نتيجة يسموه حقائق ذهنية. ما تقدر تقول له وينها بالخارج راوي مياها، هذا الصير هنا. يقول مولانا بل وجود الماهية زائد على الماهية في الحقائق الذهنية، مو بالخارج تجيب لنا يا تقول وينه، أشو يجيب لي فرد وجود منفصل وماهية منفصل، ما موجود بالخارج، هم قضية خارجية، هاي قضية شنو ذهنية. في نفس الأمر، في نفس الأمر قلنا عن الحقائق الذهنية وهي التي يكون فيها الموضوع خارجي والمحمول ذهني، أو يكون فيها الموضوع والمحمول ماذا؟ ذهني. طيب فهذا واضح صح. في نفس الأمر والتصور، في التصور تكون أكو مغايرة بين الوجود وبين الماهية، لا في الأعيان الخارجية لن يكون الوجود مغاير للماهية في الأعيان الخارجية، إنما المغايرة ذهنية. انتهى خلص. الآن احنا فهمنا أن الوجود مغاير للماهية بأدلة، وفهمنا أن هذه المغايرة ذهنية لا خارجية، صحيح؟ اكو عندنا وصف وعندنا متصف. اذا قلنا مثلا، قلنا مولانا في المثال بل جسم متصف بالسوات، شنو الوصف؟ السوات والمتصف الجسم. ومرة نقول السواد عارض على الجسم، شنو الوصف؟ هو السواد والمتصف هو الجسم. بس شنو الفرق بين الاثنين؟ مرة نحن نلحظ المتصف، نريد نشوف هاي المسجلة متصفة بالسواد لو بالحمار لو بالاخضرار، فنقول هذا المتصف هو اسود او احمر او ابيض او اي لون، فلاحظنا المتصف. ومرة نلحظ الوصف، يعني نلحظ السواد، يقول هذا السواد وين وين وديته؟ يقول هذا السواد عرضته على الحائط فسوت الحائط أسود، أو عرضته على الصبورة فسوت الصبورة سوداء، أو عرضته مثلا على السجاد فجعلته أسودا. فمرة نلحظ في القضية المتصف، ومرة نلحظ ماذا؟ الواضح. وهذا واضح الآن هالتقسيم. هذا لاحظنا للمتصف أحيانا وللوصف أحيانا أخرى، له ثلاثة أقسام وثلاثة ميادين، له ثلاثة أقسام وثلاثة ميادين. زين، أحيانا الخارج، الخارج مو الذهن، الخارج يكون محلا لل او يكون ظرفا، نفس الشيء مو شكل، يكون ظرفا للعروض والاتصاف. نيجي هنا، الجسم اسود في الخارج، عندنا جسم لولا وعد السواد له وجود خارجي لولا، فإذا الوصف والموصوف لهما وجود خارجي، صحيح للاثنين، الوصف والموصوف. بعد ومرتان لا، الذهن يكون محلا لكليهما، الحيوان جنس الحيوان جنس، هل الجنس له وجود خارجي لهذا الوصف؟ ها، الجنس له وجود خارجي، وجوده لأفراده، إذن الجنس هو وجوده وين؟ ذهن، صحيح. الحيوان نفس الشيء، كلي الحيوان له وجود خارجي له ذهن، فإذن كل اعتوان صار مولانا في الذهن، صح. القسم الأول الفردين كان لهم وجود خارجي، ولكن القسم الثاني الفردين لهم وجود ماذا؟ ذهن. طيب القسم الثالث يكون الخارج ظرفا للاتصاف والذهن ظرفا للعروض، والذهن ظرفا للعروض. مثاله الإنسان موجود الإنسان في الخارج اتصف بالوجود أم لا؟ الإنسان في الخارج اتصف بالوجود لا؟ ها؟ موجود؟ إحنا موجودين، هذا إنسان اتصف بالوجود. فالخارج شنو صار؟ الخارج صار محلا للاتصال، صار ظرفا للاتصال. ولكن العروض، العروض يعني شنو العروض مولانا؟ العروض بمعنى اكو فرشيء موجود وتجيب فرشيء لاخ تركب عليه تعرض عليه. هذا العروض في الخارج صار، يعني اول مرة كان عندنا فرد انسان مخلوق يمشي على الارض وبعدين الله تبارك وتعالى عرض عليه الوجود. العروض وين صار؟ في الذهن. الذهن تصور إنسانا مجردا عن أن يفرضه موجودا أو معدوما ثم عرض عليه الوجود. صحيح، عرض عليه الوجود. فإذا الخارج محلا للاتصال ولكن الذهن محلا للعروض، صار عندنا التفاصيل. مرة الخارج يكون محلا للاتصاف ومحلا للعروض. عندنا جسم هذا إلى وجود خارجي لا لا؟ هذا الجسم نجيب عليه لون أسود ونخلي عليه، شنو صار؟ أسود. في الخارج هم صار محلا للاتصاف ومحلا للعروض. وأحيانا الذهن محلا للاتصاف ومحلا للعروض. الحيوان جنس، احنا عندنا مولانا فرد حيوان اللي هو الجنس، يعني بالشارع نطلع نكمش لنا فرد حيوان نقول هذا جنس الحيوان. عندنا بالخارج هيك شيء ان الخارج يكون محلا للاتصاف؟ ما عندنا. جنس الحيوان وين هو؟ جنس الحيوان، الحيوان اللي هو متصف بالجنسيه هذا وين؟ في الذهن. وين تم العروض؟ تم العروض في عالم الذار او في عالم البرزخ او في عالم الذهن؟ في عالم الذهن. جعلنا حيوانا مجردا ثم عرضنا عليه جنسية، فصار الذهن محلا للعروض ومحلا للاتصال. ولكن احيانا الذهن محلا للعروض والخارج محلا للاتصال. صحيح، الذهن محلا للعروض والخارج محلا للاتصال. اذا قلنا الانسان موجود في الخارج، الانسان يتصف بالوجود، ولكن اين عرض عليه الوجود؟ في عالم الذهن. هاي الأقسام الثلاثة كلها تقوم بغيرها أم لا؟ سواء كان من نوع أنه يتصف أن الخارج محلا للاتصال ومحلا للعروض مثل الأسود، لون الأسود اللي محلا في الخارج محلا له للاتصال ومحلا للعروض، أو كان الذهن محلا للاتصاف ومحلا للعروض، هذا ايضا قائم بذاته او قائم بغيره. قائم بذاته او قائم بغيره؟ قائم بغيره. مولانا الجنس، الجنس قائم بذاته ام قائم بغيره؟ ها، قائم بغيره. بعد الوجود، اللون، اللون السواد قائم بذاته أم قائم بغيره؟ قائم بغيره. الحيوان جنس، الجنس قائم بذاته أم قائم بغيره؟ قائم بغيره. بعد الوجود قائم بذاته أم قائم بغيره؟ إذا كل ذن قائم بغيره، ولكن على أقسام ثلاثة. مرة يكون العروض والاتصاف في الخارج، ومرة يكون العروض والاتصاف في الذهن، ومرة يكون العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. الجسم والسواد مما هو قائم بغيره، عروضه واتصافه وين؟ في الخارج. الإنسان والوجود، الوجود مما هو قائم بغيره، عروضه واتصافه في الخارج أم عروضه في الذهن واتصافه في الخارج؟ ها يقول مولانا احنا البارحة قلنا الوجود ليس بجوهر وإنما هو قائم بغيره، ولكن لتتصور من قبيل الجسم والسواد، الجسم والسواد أيضا هو قابل بغيره، ولكن ذاك عروضه واتصافه في الخارج. أما الوجود والماهية عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. العدد والزوجية عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. ها انحلت. وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل. لماذا؟ لأن قيام السواد بالمحل العروض والاتصاف في الخارج، بينما قيام الوجود بالماهية العروض التصور في الذهن والاتصاف والتحقق في الخارج. حلت المشكلة. الآن بيّن بيان كافي ووافي في مغايرة الوجود للماهية، وثم أثبت لنا أن هذه المغايرة ذهنية ولكن في الخارج ماذا؟ واحدة هي. وحاول قدر الإمكان أن يبرهن على ذلك. طيب المسألة الرابعة، عندنا وقت أو انتهى وقتنا؟ ربع ساعة. جيد. المسألة الرابعة في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي. فبعد الآن هو الآن قضية كلش واضحة صارت، عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارجي. الآن مفروض هذا البحث يكون صعب علينا. وهو قال الشيخ الطوسي رحمه الله، قال وهو من هو؟ أي الوجود ينقسم إلى الذهني وينقسم إلى الخارجي. طيب وإلا يعني لولا أن ينقسم الوجود إلى الذهني وإلى الخارجي بطلت القضية الحقيقية، بطلت القضية الحقيقية، وإلا بطلت الحقيقة، وإلا بطلت القضية الحقيقية. يحتاج هنا نفرد رجع للمنطق. احنا لازم الآن نشرح عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله، وبعدين نجي إلى تعليقة العلامة الحلي ونشرح عبارته. نحن وعبارة الشيخ الطوسي، القضية الحقيقية أو خلينا نقول القضية الحملية في المنطق، مرة تكون موجبة ومرة تكون شنو؟ سالبة. الموجبة لابد لها من موضوع أم لا؟ لابد لها من موضوع. وأما السالبة تحتاج؟ ها؟ ما تحتاج. فرد قضية سالبة، ها؟ مثلا أبوه ها لا يأكل، جيد، أبو عيسى لا يأكل، لأن هو عيسى ما عنده أبو، نقول أبو عيسى لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. جيد، هذا خوش مثال. واحد يقول أنت ده تسلب الأكل وتسلب الشرب وتسلب النوم عن أبو عيسى، ليش هو أبو إلى وجود؟ نقول إحنا مولانا القضية السالبة، السالبة لا تحتاج إلى موضوع. ها، في سالبة انتفاء الموضوع. شريك لله تبارك وتعالى لا يوجد. يقول شلون أنت دا تحمل السلب على موضوع ليس بموجود؟ يقولون إنما لابد من الموضوع في القضية الحملية شنو الموجبة. فهذا الحد الآن سلمنا به أنه في القضية الحملية الموجبة لابد من موضوع موجود. طيب، البحث هنا، هذا الوجود قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا. الوجود الذهني شنو؟ مثال جبناه قبل شوية، الإمكان مقابل للعدم. الإمكان مقابل للعدم، قول مقابل المعدوم. نعم، الموجود مقابل الإمكان مقابل للامتناع. ممكن الوجود مقابل ممتنع الوجود، الإمكان مقابل للامتناع، بل ذاك العدم يقابل الوجود. الإمكان مقابل للامتناع، هذا الوجود ذهني لو خارجي؟ هذا الحمل صحيح لو باطل منطقيا؟ صحيح، لأن يقولون أنه الموضوع في القضية الحملية الموجبة لابد من وجوده، إما الوجود يكون ذهني أو الوجود شنو خارج. الإمكان مقابل للامتناع، هذا واضح. أحيانا يكون الموضوع له وجود خارجي، قلنا الموضوع قد يكون له وجود ذهني، وأحيانا الموضوع يكون له وجود خارجي. هذا له وجود خارجي على قسمه، مرة له وجود خارجي ونلحظ الوجود الخارجي الفعلي. المثال اللي ذاكري في هذا الباب يقول كل الجند الذين في المعسكر مدربون على السلاح. هذا مقصود أي جند؟ الجند اللي الآن موجودين، اللي الآن موجودين فعلا مدربون على سلاح، الذي لهم وجود خارجي، مو لهم وجود في عالم الذهن. صحيح، هذا لاحظنا في الحقيقة الوجود الخارجي الفعلي. طيب، ولكن مرة نقول الإنسان قابل للتعليم، مقصودنا أي إنسان؟ الموجود ومن سيوجد. يعني نشترط في هذا قولنا قابل للتعليم يعني الذي الآن موجود في الخارج؟ هذا شرط مولانا؟ لا، هذا مو شرط. إذن القضية الحملية الموجبة لابد لها من موضوع، وهذا الموضوع إما يكون وجود ذهني أو يكون وجود خارج. هذا الوجود الخارج الذي له وجود خارج، مرة نلحظ الوجود الخارج على نحو الفعلية ومرة لا نلحظ الفعلية فيه. هو الموجود الآن وما سيوجد. هذه القضية اللي يكون موضوعها له وجود خارجي، القضية الحملية الموجبة التي يكون موضوعها له وجود خارجي، ولكن وجود الخارجي لا يؤخذ بعين الاعتبار، يسموها قضية حقيقية. اللي احنا قبل شوية عبرنا شنو قلنا؟ الحقائق الذهنية، نفس الامر لما شرحنا نفس الامر. القضية الحملية التي موضوعها له وجود خارجي، ولكن لم يؤخذ الوجود الخارجي بعين الاعتبار، يسموها قضية حقيقية. الآن هنا يجي الكلام مولانا يقول وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا بطلت الحقيقة، يعني بطلت القضية الحقيقية. ليش؟ إذا أنت تقول ماكو وجود ذهني، إذا أنت تقول ماكو وجود ذهني، إذا أنت تقول ماكو وجود ذهني يا مولانا، إذا القضايا الذهنية ومنها الحقائق الذهنية هذه شو نسوي لها؟ مو الحملية الموجبة لابد لها لموضوعها من وجود؟ هذا الوجود لو خارجي لو ذهني، زين شو نسوي لها؟ الحقائق الذهنية شو نسوي لها؟ لازم نبطلها. ليش؟ لأن القضية الحملية الموجبة تتوقف على أن يكون موضوعها موجود، فإذا موضوعها مو من الأمور التي لها وجود خارجي، لازم شكو عندنا قضايا حقيقية نقول إنها باطلة. واحد يقول إنسان قابل للتعلم، يقول هذا باطل. الإمكان مقابل للامتناع، يقول هذا باطل. يقول ليش؟ يقول إن كان قابل الامتناع هذه قضية حملية، ولا بد في القضية الحملية الموجبة أن يكون لها أن يكون موضوعها موجود، وأنا الإمكان أوجد للإمكان. أقول مولانا وجود ذهني، يقول إحنا وجود ذهني ما عدنا. نقول أخو إذا الإمكان مقابل الامتناع كل هذا باطل، وكل شيء حقائق ذهنية مولانا لازم أن يكون ماذا؟ باطل. ما شكل تقول أو تعترف أن هناك وجود ماذا؟ ذهني. صحيح، ماكو غير هذا. يقول وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلا لولا أن يكون عندنا وجود ذهني وجب أن نبطل القضايا التي وجوداتها ذهنية، وهي التي تشكل الحقائق الذهنية. والعلوم والعلوم والعلوم والعلوم قائمة على أسس الحقائق الذهنية والقضايا الحقيقية. إذا أنت الشكل اللي تريد تسوي راح تضرب جذور العلوم وأسس العلوم، لأن شكو قضايا ذهنية وحقائق وقضايا حقيقية، هذه كلها راح شنو تضربها، لأنك أنكرت الوجود الذهني. الوجود الخارجي متفق عليه، إنما الخلاف في الوجود الذهني. طيب الآن نطبق. أقول اختلف العقلاء هاهنا، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا الوجود في الخارجي، والمحققون من العقلاء أثبتوه، يعني أثبتوا الوجود الذهني، والمحققون من العقلاء أثبتوه أي أثبتوا الوجوه الذهني، وقسموا الوجود إلى الذهني وإلى الخارجي قسمة. عندكم حقيقية؟ كلكم عندكم حقيقية؟ معنوية. معنوية أنتوا شنو عندكم؟ حقيقية؟ معنوية. هي الحقيقية المعنوية كتبوا أي حقيقية؟ بل شوفوا القسمة الحقيقية غير القضية الحقيقية، القسمة الحقيقية غير القضية الحقيقية. القسمة الحقيقية يقال لما هو ممنوع الاجتماع وممنوع الارتفاع، يسموها مانعة الجمع والخلو. العدد إما زوج وإما فرد. يمكن تجيب لي فرد عدد لا زوج ولا فرد؟ يمكن تجيب لي عدد هم زوج وهم فرد؟ إذن مانعة الجمع ومانعة خلو. هكذا قسمة يسموها قسمة حقيقية أو قسمة معنوية، اللي هي مانعة الجمع ومانعة الخلو. الوجود يقول مقسم قسمة حقيقية، قسمة حقيقية. الوجود، إما ذهني وإما خارجي. الوجود إما ذهني وإما خارجي، ماكو تقسيم ثالث. جيب لنا فرد وجود لا هو ذهني ولا هو خارجي، حصر عقلي. شنو يعني حصر عقلي؟ تريد تقول وجود الأحسن قبول. عندنا فرد شيء موجود ولكن لا وجود في الذهن ولا في الخارج، عندنا هذا الشيء ما عندنا فرد شيء هم على وجود ذهني هم وجود خارجي. جيبوا مثلا عند الوجودين يحمل الوجود الذهني والخارج. شنو ها هو موجود في الخارج بالي اذكرني مثلا سميل الانسان جنابك الانسان وجودك ذهني لو خارجي؟ عندك وجود ذهني؟ لا مفهومك موجود في الذهن، مفهومك موجود في الذهن. اذا جنابك موجود في ذهن اذا هذا راس الانسان كنت تزور قد الكره الارضيه. ما يمكن للشيء يكون له وجود ذهني ووجود خارجي. مفهوم الانسان، مفهوم الانسان هو انسان خارجي. فاذا صارت القسمه شنو حقيقيه؟ انه اما لا يمكن مانعه الجمع ومانعه الخلود، هاي سموها قسم حقيقي. يقول الوجود هكذا قسموه، قالوا لا يمكن ان يكون شيء من الاشياء يخلو شيء من الاشياء اللي له وجود، والا العدم هيج هذا شيء من الاشياء اللي له وجود، اما وجود ذهني او وجود خارجي، ما يمكن ان يخلو ولا يمكن ان يجتمع. خب يقول قسموه بلي وقسموا الوجود الى الذهن والى الخارجي قسم حقيقيه، اي مانعه الجمع ومانعه الخلو، وكما عبر السيد على نحو الحصر العقلي، على نحو الحصر العقلي. طبعا الحصر العقلي سيدنا اخص من هذا اللي بينا. الحصر العقلي اللي هو لا يخرج من هذه الاقسام ولكن يمكن ان ماذا؟ ان ترتفع، يمكن ان ترتفع. زين قسمة معنوية حقيقية اللي هي قلنا المقصود منها مانعة الجمع ومانعة الخلق. طب هسه صار عندنا رأيين، فرد رأي يقول مولانا الوجود إما ذهن وإما خارجون، ورأي آخر يقول الوجود خارجيون لا غير قبول. واستدل المصنف رحمه الله بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا. متى تكون القضية الحقيقية صادقة؟ إذا كان لموضوعها وجود. القضية الحقيقية قلنا يا هي مولانا القضية الحقيقية هي بري القضية الحقيقية هي التي لموضوعها وجود خارجي ولكن لم يلحظ الوجود الخارجي بذاته في الحامل. الإنسان قابل للتعليم، لم نلحظ هذول كم إنسان اللي على سر الأرضين دول قابل، الإنسان الموجود وغير الموجود. أو خلينا نقول إذا هالشكل تقول مولانا يردقول القضايا الذهنية صادقة. شوف القضايا الذهنية البحتة، ليش إحنا ما عبرنا الذهنية؟ هنا نقول قضية حقيقية، هنا قال نفس الأمر، لأن نفس الأمر يشمل القضايا الذهنية مطلق القضايا الذهنية، سواء لها وجود خارجي ما شكل لموضوعها وجود خارجي أو لم يكن. أما القضية الحقيقية، القضية الحقيقية اللي هناك أفراد أكو في الخارج ولكن حين الحمل ما يلحظون الفرد الخارجي، ليش صادقة؟ يعني إذا واحد قال الإنسان قابل للتعليم نقول له لحظة نروح نجيب فرد إنسان نعلمه نشوف بل يتعلم، نجيب إنسان آخر نعلمه نشوفه يتعلم، صحيح؟ هذه يمكن أن نقول صادقة أو كاذبة؟ لا لا يمكن أن نقول صادقة، ولكن الإمكان مقابل للامتناع. أكو فرد وجود خارجي يمكن من خلاله نميز هذا صحيح لولا؟ قلنا لا. قلنا من هو اللي يروح يميز؟ العقل الفعال. العقل الفعال يمكن يمشي في طريقة من الاستدلال فيها مغالطة وهو مو ملتفت للمغالطة، صحيح؟ يمكن إذا وصل إلى نتيجة تقول هاي النتيجة صحيحة قطعا؟ لا. ولهذا الكثير من الكلام المنطقي والفلسفي اللي هو قائم على العقل الفعال تكون النتائج والمعادلات ماذا؟ باطلة. ولكن القضية الحقيقية إذا وصلت إلى صدقها مو بإمكانك أن تكذبها. ليش؟ لأن أكو إلها وجود خارجي من خلاله يمكن ماذا؟ أن تطبق. وإن كنت حين الحمل لم تلحظ خصوص الوجود الخارجي، لاحظت ما هو الأعم، صحيح؟ ولكن أكو عندك أفراد في الخارج يمكن أن تطبق عليهم هاي الحقائق اللي وصل الذهن إليه. فإذا أنت تريد تنكر الوجود الذهني لابد أن تنكر ماذا؟ القضايا الحقيقية. والقضايا الحقيقية صادقة في المنطق ولا خلاف فيها. ها يقول ماذا؟ بأن القضية الحقيقية صادقة قطعان، لأن نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان، صحيح؟ خلوا هذا لأننا نحكم، يبقى لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.